الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في الآية الأولى من هذه الآيات، وهي التي تلتها البارحة أيضا، وهي 41 و42 و43 و44 و44 من سورة يونس، في الآية الأولى منها: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهي في الواقع تكاد تشتمل على قاعدة ثم جملتين بعدها. الأولى قوله عز وجل: وإن كذبوك، يعني وإن أصروا واستمروا على تكذيبك ولم يسارعوا إلى ما فيه سعادتهم في العاجلة والآجلة ولم يستجيبوا لك، وش يترتب على ذلك؟ ذكر أمرين: فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الواقع يترتب على هذا أمرين ينبغي التنبيه لهما والحرص على معرفتهما. الأولى منهما في قوله: فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا، يعني الجملة من في الجملتين تحديد المسؤولية، تحديد المسؤولية الفردية على كل فرد فرد، وطبعا ينطلق على كل جماعة جماعة، تحديد المسؤولية في العمل، أن كل أحد مسؤول عن عمله هو، هذه قاعدة الإسلام، والواقع أنها قاعدة جميع النبيين والمرسلين، يعني دين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وجميع النبيين نوح ومن قبله، كلهم على قاعدة هذه القاعدة تحديد المسؤولية في العمل، وأنه لا يجوز أبدا أن يتحمل أحد ذنب أحد ولا نتيجة عمل أحد. وكما أشرت البارحة في قوله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني الدين القديم، من في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه القاعدة الشرعية السماوية الإلهية أسعد الناس بها بعد بعثة النبي محمد هو المسلمون، وهم الذين يطبقونها سلوكا وفعلا. أما غير المسلمين لا يعرفونها، وإن كان الدين اللي قد يدعون أنهم ينتمون إليه كاليهود والنصارى والذين أشركوا. إحنا نشهد ونسمع اليوم وأمس وقبل أمس وسنة وأكثر من سنة كيف يعمل اليهود في فلسطين. واحد راح قتل نفسه وقتل كم واحد يهود عليهم اللعنة، وش بيسوون؟ يروحوا يفجروا، يجيبوا كل قرايب الفاعل ويعقبوه. قرايبه ما فعلوا شيء ولا عملوا شيئا، ما أصابوكم بشيء ولا آذوكم بشيء، فلماذا تعذبونهم هم؟ ولم يكتفوا بذلك، يهدمون عليهم منازله، كأن المنازل اشتركت في ارتكاب جريمة اللي ارتكب. كأن المناد هذا لا يعرف في دين ثانوي. صحيح اللي في التوراة اللي تورات الأيديه بيد اليهود والنصارى أنك إذا حصرت مدينة من المدن القريب واستجابت لك استجاب. إذا لم تستجب لك فكل ما فيها غنيمة لك، كل ما فيها صار غنيمة لك. وإذا كانت المدينة بعيدة عنك يقول في التوراة وحاصرتها ولم يستجيبوا لك فاضرب الأولى، يقول فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، لا تخلي واحد أسير ولا واحد ساكن عندك، إنما خلي النساء والعيال. لكن في إذا كانت المدينة بعيدة عن مجلس التوراة الآن، هذا لمجلس التوراة الآن، يقول فلا تبق منها نسمة. هذا مجلس التوراة، لا تبقي منها نسمة، يعني لا تترفض. ملعون شارون يطبق هذه الآن، يعني يحاول إن ما يخلي نسمة تمشي على الأرض في البلد إلا ضاع منها واحد وقتله كم واحد منه. شريعة الإسلام لم تعاقب غير الجاني إلا في محلات يكون غير الجاني هذا له يد، يعني مع اليهود عامل النبي اليهود في أمرين، في بني النظير اللي جنوب شرق المدينة في العوالي القريبة دي، لما حاصر ربنا يقول في سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعت عنصونه من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون. هم بدأوا بالتخريب، التخريب ما بدأ به المسلمون، هم اللي بدأوا يخربون البيوت، عارفينهم طالعين البلد يهدمونها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهم في الآخرة من النار. ثم بعدها يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة عن قطع بعض النخيل. وحرق فيه عقوبة لهم على ما فعلوا، كان ارتكابهم ارتكاب جماعي وعوقبوا عقوبة جماعية. هي لم تحدث في الإسلام إلا هذه المرة في السنوات الأولى من الهجرة، لأنهم ارتكبوا في ذاك الوقت من البلايا والجرائم والعمل على قتل رسول الله بما يدعوه إلى الله عز وجل. لكن صارت قاعدة المسلمين أن لا يؤخذ أحد بوزر أحد، وإنما تحدد المسؤولية على الجاني، الجاني وحده اللي ارتكب جريمة هو اللي يعامل بها. ويشير الرب في القرآن في سورة النجم ألم ينبأ بنصح موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا خير له وشر عليه. اللهم إلا رجلين، أحدهما داعي خير والثاني داعي ضلال، فالذي يسن سنة حسنة ويدعو إلى الهدى له أجره وأجر من عمل بدعوته إلى يوم القيامة، يعني له عمله وعمل غيره من الخير ما هو ينقص من عملهم، ما ينقص من عملهم شيء. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لأنه هو عمله. إذا سن سنة سيئة ضل الناس صار هو السبب في هالضلال، فيصير عليه عقوبته لا ينقص من أوزارهم شيء. هذه محدود المسؤولية. النقطة الثانية هي البراءة، قوله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ودي أنكم تحطون انتباهكم شوي وتتفطنون زيادة تفطين لتعوا ما أقول، لأن هذه من الأمور المهمة جدا والتي اختلط فيها الحابل بالنابل. كلمة براءة تستعمل في نظري ثلاث استعمالات: براءة، البراء أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه واحدة. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه الثانية. الثالثة براءة. براءة أخرى من الشرك وأهله، لكن هذه البراءة لا تمنعك من أن تحسن إلى المشرك وأن تتجمل معه وأن لا يصله شر منك إلا بأن يكون قدم لك شرا مقابلا، يعني يكون سيئة مقابل سيئة، أذى مقابل أذى، هو يكون سابق للأذى، أنت لا تسبق إلى أذى أحدا. المسلم لا يسبق أحدا بالأذى أبدا بحال من الأحوال. عندنا ثلاث معاملات في البراءة. كثير من الناس يذكرون كلمة البراء والولاء، وحتى بعض طلاب العلم يذكرونها ويتباهون بها، البراء والولاء، وهذا حق. البراء والولاء كيف؟ البلاء البراء من كل شرك، من كل ما يغضب الله عز وجل، والبراء من جميع أعداء الله، يعني لا يتسرب ذرة من الحب إلى قلبك من واحد أنت تعرف أنه يبغض الله ورسوله، واحد يكذب الله ورسوله، واحد يكفر بكتاب الله، واحد يحتقر الإسلام والمسلمين، واحد يحتقر الإسلام والمسلمين، واحد يحاول إذلال المسلمين، يسمى لا يحل لك أبدا. هو عليك كل الويل لو انفتح ذرة من قلبك لذرة من الحب له، لو كان ولدك، لو كان زوجتك، لو كان أباك، لو كان أخاك، لو كان عمك، لو كان خالك، لو كان وطنك، لو كان بلدك، لو كان مالك، لو كان مالك، لا يكون في قلبك ذرة من الحب لواحد من هؤلاء. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني صاحبها فاسق لا يهديه الله ولا يعينه، وعليه عقوبة الله ولعنة الله في الدنيا والآخرة. يعني لا تقول إن ولدي حنان الأب، لا، ينبغي أن تطلع كل معنى الحنان من قلبك والحب من قلبك لولدك إذا حارب الله ورسوله، إذا أظهر عداوة الله، إذا احتقر الإسلام، إذا ذم المسلم، إذا ذم الإسلام وأهله، إذا عمل عملا يرتد به عن دين الإسلام، ينزع من قلبك كأنك ما تعرفه ولا يعرفك، ولا أنت اللي ولدت ولا أنت سميت ولا كان لك بأي صلة، لأن هذه الأمور الغالية على الطبيعة، الأمور اللي الطبيعة تميل إليها، الطبيعة تقول تبين إنك تحب بلدك، تحب ولدك، تحب أبوك، تحب أمك، تحب إخوانك، تحب العشيرة، تحب المال، تحب التجارة. فيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا اسم البلاء البراء والولاء، يعني تتبرأ من كل عدو لله ومن كل ما يسخط الله ومن كل ما يبغض، تتبرأ منهم جدا، تنزع من نفسك وتوالي كل من تعرف فيه حبا لله ورسوله. وكل ما يكون ولدك كثير الطاعة يكون أكثر حب في قلبك، وكل ما يتقاصر في الطاعة يتقاصر الحب اللي في قلبك. كل ما يتقاصر في طاعة الله وطاعة، هذا هو الحب. ويقولوا إن الولاء والبراء هو السمة، السمة الحقيقية للمسلمين. وفي أثر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق يعني ودك تعرف عرى الإيمان اللي تجيحك نجح، شوف قلبك يحب مين ويبغض مين. فإن لقيت حب في الله وبغض في الله، يبغض من أبغضه الله ومن تعامل من عرف بعداوته للدين، ويحب من أحب الله وأحب المسلمين وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، وهذا هو الولاء والبراء اللي يجب على كل مسلم أن يستمسك به. هذه الأولى. براء من عمل لم تعمله، هذا الثاني اللي أشرت فيه في أول مرة. يعني واحد يعمل عمل من قريبك أو غير قريبك يناقض دين الإسلام، أنت ما عليك منه، أنت بريء منه. وسألني سائل، سألني سائل من يوم أو من يومين، يقول لي لو تبرأ قوم من ولدي، يعني ولده مرتكب جريمة فأعلنوا في الصحف أننا براء منه، إحنا متبرئين منه، فهل هذا معنى ذلك نفوه؟ قلت لا، ولا لهم أن ينفوا. هو كيس السكر لو كتبت عليه لو كتبت على كيس السكر هذا ملح، هو يصير ملح يصير هذه، ولو كتبت على كيس الملح سكر هو يصير حلو بالعنوان اللي انت كتبته. فلان هو ابن فلان وانت ابن فلان، ابوكم واحد. كونك تقول ما هو اخوي ما ينفع، كونك تقول عدو ما، لكن كونك تتبرأ من عمله تقول عمله لعمله انا بريء من عمله، هذا صحيح؟ انا لا ارضى بعمله، هذا صحيح؟ وانتفاء الولد لا يكون إلا من والد بشروط. يعني لو واحد ظن في مرة السوء وشاف الولد على لون واحد أجنبي ولده، يروح للقاضي على طول يقول أنا بريء من هالولد ما هو ولدي، ما له ما يقدر يقولها، ما يقدر يقولها. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قد يكون الولد أسود كالكح والأم والأب بيضك الشمس، ولكن هو ولده ما هو جاي من برا. ولما جاء رجل للنبي عليه السلام كما أثرت ذلك كثيرا وقال له يا رسول الله إني كذا وكذا وزوجتي كذا وجئنا بولد ما هو يعني على لنا، معنى الحديث. فوش كان جواب النبي له؟ يعني قلت هذا ما هو شكلنا أبدا. قال هل لك من إبل؟ في الطبيب الإنسانية محمد عليه السلام، طبيب الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام، هل لك من إبل؟ قال نعم لي إبل. قال ما ألوانها؟ قال ورق أو كذا. قال فيها من بعير يخالف ألوانها؟ قال نعم، يوجد فيها البعير المخالف، يعني لونه ما هو على ألوانها. قال منين جاهل اللون هذا؟ قال لعله العربي بدوي ذا يعرف. قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. يقول لعل البعير هذا يمكن نزعه عرق واحد من ابن له 100 سنة أو 200 سنة في ذر من ذرية هذا البعير. وأنا قلت لكم أكثر من مرة محمد بن عبد الله نزعه عرق أبيه إبراهيم. كان بين إبراهيم وبين محمد حوالي 4 سنين، ويطلع محمد صورة طبق الأصل من أبيه إبراهيم، شكلا وصورة وأعضاء وأيدي وأرجل. وقلت لكم هو سنه 5 سنين، رسول الله جالس في حجر يده عبد المطلب في ظلال الكعبة، فيأتي قوم بني مدلج وهم يعرفون الأثار، خبراء في معرفة الآثار. وجم وإذ النبي سنه حوالي 5 سنين في حجر جده عبد المطلب، فنظروا في الحجر في في في مقام إبراهيم اللي كان الحجر اللي قوم عليه ويب وعليه أثر قدم إبراهيم اللي يقول فيها أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فينظرون لقدم إبراهيم اللي في الحجر مرة، وينظرون لقدم النبي هالصغير اللي سنه 5 مرة ثانية، ويترددون يتأكدون هل في فرق بين القدم ده والقدم ده. فلما انتهوا تماما لا فرق البتة بين القدمين، القدم اللي في الحجر والقدم الصغير اللي جالس ده مع جده، قالوا: من هذا يا رجل؟ من؟ قال: هذا محمد ولدي، هذا محمد عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. فالانتفاء في الشريعة الإسلامية ما هو بالسهل، إن واحد إذا كره مرته ولا شك فيها من يمين يسار يحب في الولد، خصوصا إذا كان في الفراش. والنبي لما جاء قال: الولد للفراش. لا تنظر صح يعني حقيقة النسب، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا ثبت على المرأة أنها زانية الحجر حتى تموت إذا كان مدام متزوجة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هنقول عليه الصلاة والسلام. فالانتفاء من عمل، الانتفاء من الولد من النسب ما يجوز، ولكن البراءة من العمل يكون يقول: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أنتم لن تتحملوا عملي، ما يكون أجر لنا أن تظهروا من ربي فاطر السماوات والأرض، ولن ينالني من أعمالكم الشريرة شيء، فلن يصيبني من سوء أخلاقكم وفساد دينكم وسوء عملكم شيء أبدا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا بعض الأحيان تأتي الآيات مبينة أو مشيرة إلى أن هؤلاء المخاطبين لن يؤمنوا أبدا حتى يموتوا. يعني الكافرين أقسام، في واحد كافر لكن يعلم الله أنه سيتوب قريبا ويدخل في دين الإسلام، واحد كافر ويعلم الله أنه لن يتوب حتى يموت. الكافر اللي علم الله أنه لن يتوب حتى يموت يقول فيه: قل يا أيها الكافرون، ما هو كل كافر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلهي لن تعبدوه أبدا ما دمت على هذه الأرض، لا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم يأكد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، عملكم الشرير لكم أن تموتون على الكفر، ووزركم على رؤوسكم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره. وكما قال في أوائل سورة البقرة، ختم الله على قلوب إن الذين كفروا سواء عليه أأنذرته أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذا كل كافر؟ لا، كل العامة الكفار اللي لما نزل في كانوا في مكة أسلموا جميعا إلا من قتل كافرا، يعني بعد الفتح ما قعد كافر في مكة أسلم، وكانت الآية تنزل وتتلى عليهم: قل يا كافر قلها لمكة، قل يا كافر لا أعبد ما تعبدون، لما يقول تعالى أعبد إلهنا آلهتنا وإحنا نعبد إلهك، خلينا نعملها شركة، نشترك في عبادة الآلهة ونشترك في عبادة ربك، ودوا لو تدهنوا، يقول ربنا ودوا لو تدهنوا كما يدهنون، ولا تضحك كل حلاف مهين هماز لكي يدعونك إلى هذا. قال: قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون. وقل في أوائل البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واسمع اللي بعدها مباشرة، وانظر للأهل نقراها الليلة، وهذه في أول البقرة وهي مدنية، في أول البقرة وهي مدنية، يعني نزلت بعد هذه نقرأ الليلة بزمان، هذه نزلة اللي نقراها الليلة نزلت في مكة قبل الهجرة، وهذه نزلت البقرة نزلت من أواخر ما نزل من القرآن، يعني سورة البقرة من السور التي ما نزلت إلا أخيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. منها من الذين علم الله أنهم لن يموتوا إلا على الكفر، وأنه طبع على قلوبهم فلا ترى بصيصا من النور حتى تموت، حتى تنى النار ما شفنا شفنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يعني لن يتوبوا أبدا ولن يتقبل الله منهم توبة. وبعض الناس قد يرتكب يكون مسلم ويرتكب جريمة أو يدعي الإسلام ويرتكب جريمة يحول الله بينه وبين التوبة، ما تنشرح صدره للتوبة أبدا. وضربت لذلك مثلا في الذين رموا عائشة بالإفك، الصديقة بنت الصديق، ورموها في قصة معروفة في القرآن. ربنا يذكر هؤلاء يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يدعون الإسلام لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بعدها في آخر الآيات اللي فيها براءتها يقول إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة الغافلات يعني عائشة لا تسب ولا تشتم ولا تنم ولا تنقل نميم ولا تغتاب أحد، مثل ما قال حسن فيها، مثل ما قال حصان رزان حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصبا، إلى كلام حسن فيها رضي الله عنه. فعندما يختم هذه الآيات المباركات حيث 13 آية يقول إن الذين يرمون المحصلات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. مدام قال لعنوا في الآخرة ما في توبة، مدام لعنوا في الدنيا والآخرة لا في توبة ولا رحمة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، معناها اقرار بأنه ختم لهم بخاتمة السوء. وهم كانوا يدعون الإسلام في أول الأمر، لعنوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. باقي نقطة في هذه قبل ما يشرح كلمة ومنهم من يستمعون إليك، قبل ما يشرحها في موضوع البراءة أشرت من شوي إلى أن معنى البراءة أنك لا تفتح قلبك للحب، لكن هل كوني ما أفتح قلبي لحب أوذيه أدخل عليه الأذى أسرق ماله أفجر بيته أقتل عياله؟ لا، لا ينبغي لك أن ينالك هذا بأذى. بحال من الأحوال تحافظ على ماله وحلاله ما دام ليس بينك وبينه حرب، ما دام ما أعلن الحرب عليك، ما يقول أنت أعلنت الحرب حتى ما لابد من إعلان الحرب، يعني ما هو بس تروح تقتال اغتيال، لا، إنما إذا أعلن إذا عرفت أنه خايد ويهيئ نفسه لحربك وأعل تعلنه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه، بسمع في آخر سورة الأنفال فانبذ إليهم على سواء، لا تجيهم غادر، لا تجيهم من تحت لتحت، لا تقتلهم، أعلنهم، قل بلغنا عنكم أنكم تريدون بنا شرا وإحنا بيننا وبينكم عهد، فإذا انتهى العهد وأنتم هذه حالكم ما بيننا وبينكم عهد، لا تكونون سلما لنا ولا نكون سلما لكم. وإما تخافن من قوم خيان فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. اللي اعتدى عليهم سمى خائن وهم كفار. وضربت لك مثلا لما يقول في سورة الممتحنة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ما معقول أنا أحب واحد ويحب يكره ربي ويسب ربي، أنا أدخل حب واحد في قلبي وأنا أعرف يسبه محمد عليه السلام ويسيبه محمد عليه السلام، أنا أخذ حبه مهما كان مهما كان ما ينبغي أبدا. أنظر مرة واحد يقول لي ورمت واحد خايف وممكن ينتمي لي معه شهادة جامعية بالشريعة يقول لي ورمت جيب خادمات نصارى. تعال خلينا وجهي ينظر نصرانية ويسيبه محمد على الصلاة وتفهم به. أنا أجيب نصرانية في أرض الإسلام وندخلها في أرض الإسلام عشان أنظرها في الصباح والمساء؟ هذا يتأتى من واحد يدعي أنه لا إنه مسلم يشهد على رسول الله؟ هذا ولا هذا ما هو براء. لكن في آخر هذه الآيات اللي في سورة اللي يقول هالكلام لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين في نفس السورة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يتحسنوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم وتنفوا عليكم الظالمون. ويقول أن الآيات هذه نزلت أو مرتبطة بأسماء بنت الصديق عندما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي أتتني وهي راغبة. أمها كافرة. أم أسماء كانت كافرة زوجة أبو بكر. وجاءتني أمي يعني تحتاج لشيء مساعدة مني. أفأصل أمك؟ قال لها نعم صلي أمك. يقول لها نعم صلي. في فرق بينك تحسن للكافر وتحب هي تبغضها بقلبها. وأنا قلت لك إني يذكر أن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما صار في وقت من الأوقات في شبه هدنة بين النبي وبين النداء خافوا أن النبي يجي يحاربهم فجابوا سفيان للمدينة. ولما جاءت أم حبيبة عنده في المدينة زوجته رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام لما جاءت جاء أبو سفيان ونزل عندها. بمجرد ما شافت وجهه عند الباب قامت ولمت الفراش اللي كان يجلس عليه النبي وحطته في ناحية وشف عندما جمعت الفراش. قال لها يا بنتي يعني انت رغبت به عني ولا رغبت عني به؟ يعني هذا هو ما هو على قدري تبين فراش احسن منه ولا وش عندي؟ قلت لا هذا فراش النبي هذا لا يجلس عليه الا طاهر وانت كافر. الكافر نجس ما يقعد على فراش محمد. هو ابوها ولو بمجرد ما اسلم سترضى عنه. تقول اللهم أمتعني بأخي معاوية وأبي أبي سفيان وزوجي رسول الله. والنبي يقول لها إنك سألت الله لأجال مضروبة وأعمل مك وكما قال لو أنك سألتيه العفو والعافية أو سألتيه كذا خير لك. يعني تسأل طول العمر والعمر يطول لما سأل يطول. أجل مكتوبة محدودة لكل نفس ما لها إلا الدقات القلب اللي مكتوبة من يوم نفخ فيه الروح وانت بطن أمك إلى أن ينتهي الدقات القلب عند الموت هذه معدودة بالعاد ما هي تبهللة بالساعات والدقائق. لا بدقات القلب كم دقة يدقها القلب من أول ما ينبض فيه إلى أن يسلم الروح. فهذه ما تطلب ما تطلب وشزي إذا جاء جملة يستأخرون ساعتها ولا يستخدمون. فالإحسان للكافر ويكفي أن الله عز وجل خلهم يعلمون. هل اللي بيقولوا دين الإسلام ودين القتل والسلب هذا ديننا؟ هذه آيات نقرأ آيات وأقرأ حديث في البخاري وغيره. أمر الله عندهم لا حديث ولا عندهم إلا العداء السافر الكافر لأهل الإسلام اللي يخطبون من يومين أو من ثلاثة يقولوا لا ينبغي أبدا أن يبقى المسلمون على هذا الدين ولن نرضى أبدا إلا أن يكونوا كدين العلمانيين المسلمين في البلد الفلاني. هي البلد الوحيدة اللي تحكم بالإسلام لأن أهلها صاروا علمانيين. تقول المرأة كده وهي كبيرة جدا عند قوم كافرين من يوم أو من يوم تعلن والرجل يعلن أيضا بأنهم بأن إحداث الدين اللي فيه الدين اللي عليه المسلمين وخصوصا السعودية هذا هذا هذا ما هو دين الإسلام. وما دين الإسلام من قال دين العلمانيين اللي في البلد الأوروبي اللي تنتمي للإسلام. هم دول المسلمين هم يعترفون بالإسلام أهو مرة عندهم تحجبات وهي في البرلمان خذوا حجاب عنها وفصلوها من البرلمان دخلت الحجاب. هذول يعتبرون الإسلام هذول عار على الإسلام والمسلمين أن يكونوا مسلمين. عار على الإسلام أن يكونوا مسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيعرف الناس أن الإسلام يحمي الكافر يحمي ماله وعرضه ما دام لم يحارب ولست حربا له. والإسلام يفرض عليك فرض أن الأسير الكافر تحسن إليه مثل ما وصى النبي بأسرة بدر بأسرة بدر. يقول واحد منهم والله وهم رجعين من بدر بالحديد مقيدين الأسرة, يقول والله ما وقع الطرفة, يعني خبزة عندهم الخبزة طرفة يعني شيء غالي عندهم, قطعة خبز ولا تمرة ما وقع الطرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه. المسلم الصحابي المهاجر المقاتل في سبيل الله يعطي الأسير الكافر اللقمة الحلوة اللي بدل ما يأكلها يعطيها للكافر, ويجعل ربنا ذلك في أحسن ما يدخل الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا, إن يشربون من كأس, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا, إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا, إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا, إن الأشرار الأبرار يشربون الأبرار الأبرار يعني أحسن الناس يشربون من كأس كان مزاجها كافورا, عين يشرب بها عباد الله يفجرونها التجر. ليش ليش كلها العز, ليش كلها النعيم, ليش كلها السعادة, ليس هذا كله؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, والأسير ما هو الكافر, يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو السعداء, هذا المسلمين, هذه معاملة الإسلام لأعداء الإسلام. يا ليتهم يعرفون, لكن ربنا قال في الآية قبل هذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ورثوا دينا منحرفا ضالا لا صلة له بالنبي الذي ينسبون إليه, دين لا صلة للنصرانية بعيسى, لا صلة للنصرانية هو لو كانوا يضعون الأحرف أو النطاق على حرف ثمون الدين الشاولي دين شاولي اليهودي, يعني النصرانية هي دين شاول ما هي دين عيسى, لأن بعد ما رفع عيسى بحوالي 4 أو 5 سنوات كما قلت كثيرا ذهب شاول اليهودي وكان معروف في إرساله في في في القدس لمحاربة المسلمين أتباع عيسى عليه السلام, وإذا به يدخل على الحواريين أتباع عيسى بعد رفعه بحوالي 4 سنوات ويقول لهم أنا كنت متجه إلى دمشق برسائل إلى رئيس الكهنة هناك فلاح لي نور في الطريق وسمعت صوتا من هذا النور يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت أيها السيد؟ قال أنا الرب يسوع, قم وكرس في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله, ولم يكن يعرف كل أتباع عيسى أن المسيح ابن الله, يقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولما جاهم شاول اليهود وسمى نفسه بولس الحواريين قالوا ما يمكن هذا صدى كذاب, هذا ما هو دين المسيح. ولكن كما قلت كثيرا يصاب المسلمون برجال صالحين بهم غفلة ما يصلحون, يعني قد يكون رجل عالم كبير وجل بس ما يصلح السياسة ما يصلح القيادة, لا يعني عالم فاضل فاضل لكنه خايب يعني في موضوع ما هو بعيد النظر, يحفظ نصوص ويحفظ ده ويتكلم بها لكن ما هو بعيد النظر بعيد العمر. الحوارين 12 منهم ردوا شاول قالوا ما نقبله أبدا في مجامع, وبرنابا رجل صالح من بين الحوارين قال ليش ليش تردونه, انتظروا ما دام جاك ويمدح المسيح خير مسيح المسيح بيقول مسيح ابن الله, إلا إذا كان يومها ما قال لهم على طول الكلمة هذه, ما قال لهم الكلمة أنه ابن الله, جاب لهم بعض الكلام. قام شاول وقال خلوا اصبروا عليه لا تعجلوا عليه لا تطردوه من مجمعكم خلوه معكم ورقبوا وشوفوا ايش بيسوي, إن انحرف وشفتوا من انحراف اخرجوه من مجامعكم. ورضوا بكلمة شاول لأنه كان معروف بالحبابة بينهم, برنابا معروف بالحبابة بينهم فقبلوا. ولا استمر طويلا حتى قام برنابا يتقطع قلبه من بغضه, برنابا اللي حاول إدخاله في مجامعهم بأبغضه من كل قلبه وألف إنجيلا من أجله المعروف بإنجيل برنابا, وطبعا مذكور في الأناجيل القديمة اللي مذكورة سنة 324 في مؤتمر نيتشه اللي قاعد في المؤتمر اللي عقده قسطنطين لأول مرة في التاريخ سنة 324 ميلادية من تاريخ الميلاد المسيح عليه السلام من سيد المسيح، وذكروا فيه الأناجيل المحرمة ومنها إنجيل برنابا الإنجيل المحرمة، وخلوا متى ومرقس ويوحنا ولوقا الأربعة اللي موجودة الآن، وحرموا كل الأناجيل الأخرى، ولا كان في كل قرية أناجيل وفي كل بيت إنجيل أو أناجيل مؤلفة ألفونها هم. فقام برنابا وألف إنجيل وقال في أول الإنجيل: إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع برحمة واسعة، وقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الورع، بدعوى الورع مبيحين كل لحم نجس، محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما. هذا في أول إنجيل برنابا، ونذاك الكلام هذا في كتاب الأديان والفقر مزيد بن صرافي عن كلام على إنجيل برنابا في الكلام عن النصرانية، في الكلام عن النصرانية: الذين حرموا كل لحم نجس، أباحوا كل لحم نجس وحرموا الختان الذي أمر به الرب دائما، آتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله، والذين ظل في عدادهم مع الأسى بولس يعني شاول هذا، والذي من أجله أؤلف هذا الحق الذي رأيت. أنا من أجل برنابا كتبت إنجيل برنابا، واستمر الإنجيل محبوس إلى أن اكتشفه إيميل سعادة سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 100 سنتين، من 100 سنتين، وكان وراح مصر ولقى الشيخ رشيد رضا، وكلاهما من لبنان، أمير سعادة من لبنان ورشيد رضا أصله من لبنان وسكن مصر. فلما جاء أمير سعادة النصراني وقال له: ترى لقيت في بلاط، في مكتبة البلاط الملكي في فيينا في النمس في فيينا، وجدت إنجيل أنتم يا المسلمين اللي كتبينه. قال له محمد رشيد رضا: وش الإنجيل؟ قال: أبدا، يوافق القرآن، القرآن اللي عندكم ما يتعارض معه إنجيل برنابا، وعليه تعليقات يظهر من خطوط أندلسية ومحصور في مكتبة النصارى عندهم في مكتبة البلاط الملكي في فيينا، ما صار في وسط إسلامي البتة. قال له رشيد رضا: هاته وترجمه أنت للغة العربية، واكتب له أنت مقدمة وقول اللي تبي، اكتب ما شئت وأنا بكتب اللي تقوله أنت، بس هات لي هالإنجيل. وجابه في سنة 1900 بالتاريخ النصراني وترجمه إلى اللغة العربية، وكتب المقدمة إيميل سعادة، إيميل سعادة ووافق عليه رشيد وطبعه ونشره، وطبعا أنا كان عندي نسخة منه. فهذا إنجيل برنابا يبين إن الدين اللي عليه النصارى لا صلة له بالمسيح ابن مريم، وإنما هو شاول، لأنه صار يقول: لا يحل لأحد أن يعلم غيري، أنا المعلم الوحيد للنصرانية، ومن علم غيري فقد جدف أو كذب أو افترى. وصاروا الناس في حرب في حرب في حرب إلى سنة 324 بالتاريخ النصراني، عندما دخل قسطنطين فيما يدعي أنها المسيحية، قسطنطين روماني وثني يعبد آلهة شتى مثل عباد اليونان وغيرهم، أثينا وغيرها. ويقول الناس إنه ما دخل دين المسيح إلا لإفساده، إنه ما دخل هذا الوثني دين المسيح أو دين النصارى إلا لإفساده. وعمل مؤتمر نيقيا وجمع جميع علماء النصارى في جميع بلاد العالم، من مصر وأفريقيا والحبشة وليبيا وفلسطين ويعني أوروبا الشرقية، جمعهم واجتمعوا في نيقيا سنة 324 بالتاريخ الميلادي. وكتبت امرأة نصرانية، نقلت كلامها في كتابي، امرأة نصرانية عما دار في هذا المؤتمر، وذكرها ابن البطريق المؤرخ أيضا، ابن البطريق أحد المؤرخين النصارى، كتبوا ونقلت أنا خلاصة كتبوا على أنهم افترقوا فرق شتى، وكان عدد قليل اللي يقولوا إن يقولوا بإلهية المسيح أو أن المسيح ابن الله أو أن، عدد قليل. ففرح بهم القسطنطين ملك الروم صاحب القسطنطين اللي سموه باسم القسطنطينية، وأعطاهم سيفه وعصاه وخاتمه، وخاتمه قال: افعلوا في ملكي ما شئت. هم يعيبون علينا، والله حفظ لنا ديننا. فأتحدى أن يأتي صاحب دين ويجيب عمود نسب لكتابه. النصارى بيجيبون إنجيل، إنجيل لوقا، إنجيل برنا، إنجيل لوقا، إنجيل. متى هو الحواري الوحيد؟ هو الحواري الوحيد لوقا ويوحنا ومرقس، ما هم حواريين. وإنجيل لوقا هو صرح بعبودية بأن المسيح إله. يقول في الأصل كان الكلمة، والله كان الكلام من هالكلام ده. جاءت دائرة المعارف البريطانية اللي معروفة، دائرة المعارف البريطانية، وكتبها أكثر من واحد من 100 عالم من علماء النصارى، ونصوا فيها على أن إنجيل برنابا كتاب مزور لا صلة له، لا صلة له بالمسيح. هذه اللي أنا ذكرتها الآن، دائرة المعارف موجودة. يستطيع أي واحد يبحث عن دائرة المعارف البريطانية ويكتب ما يتعرف بالأناجيل، وتجد أن 500 مطبقين على أن إنجيل يوحنا إنجيل كاذب، وهم نصارى. بس لما ذكرت لبعض النصارى هذا قال لا، هدول أصلهم بروتستانت أرثوذكس وإحنا كاثوليك، يعني إحنا الأصل، إحنا اللي نقول المسيح كذا وكذا وكذا، إحنا الأصل. مع أنهم كلهم صاروا عباد لغير الله، سواء الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت، كلهم لا دين لهم على الأصل. لكن المهم أن تعلموا أن دين الإسلام يحسن إلى كل خلق الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه ما خص قوم دون قوم. يأمرك بالعدل مع أعدائك كما يأمرك العدل مع أوليائك. ولما راح أحد الصحابة عشان يأخذ التمر نصيب المسلمين من خيبر، من خيبر عندما قدم عليهم هيأوا له تمر كثير في ناحية، أظن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وقالوا له، قالوا له أول ما جاء عندهم ترى هذه هدية منا لك، يحسبون إن هذه رشوة تبي تخليه، يظنون إنه يبي يؤذيهم عشان مسلم من أصحاب محمد، إن يبي يؤذيهم باعتبارهم يهود ونصارى يهود. فلما قالوا له هذه لك، فقالوا الحال ما معه أحد. قال يا إخوان القردة والخنازير، في الحال ما عنده أحد لكن يحميه الإسلام. يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه محمد، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، والله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أقيم العدل فيكم. فقالوا جميعا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. خليهم يعلموا شعرتهم شارون، خليهم يعلموا ولدهم شارون والذين معه، الذين يقتلون المسلمين والمسلمات ويقتلون البنات والنساء والأطفال والشيوخ والشيبان، ولم يقبل هدوم عليهم بيوتهم. والعالم يشوف الجرافات وهي تهد في العبائل على 4 أدوار و5 أدوار ولا يتحركون، ويبكون كل البكاء على كلب من كلاب اليهود إذا اغتيل أو قتل. ولكن عندما تنظر شوف حوادث العالم، أي بؤرة يشب فيها نار حرب انظر هل فيها مسلمين ولا ما فيها مسلمين، وانظر إذا كان فيها مسلمين حط عينك على هيئة الأمم وعلى مجلس الأمن وعلى الناس اللي في العالم، شوفهم ينتصرون لمن، ينتصرون لمن. لن ينتصروا أبدا للجهة فيها مسلمين، ويعملون بكل جهد على القضاء عليهم، ولا يمنعهم أن تشتت الدولة. الدولة يقولوا الجزء الفلاني هذا ذاك، يعني كأندونيسيا إنها مجموعة جزر ما لها حال، فالجزر هذه عشان غلب فيها النصرانية شوي لابد تنفصل الدولة لحالها، والبلد الفلانية فيها جماعة نصارى يقووهم ويكثروهم عشان أيضا يقطعوهم من وسط المسلمين. ولو كانت البلد اللي فيها الإسلام عليها الضم ما تحركت، لا تحرك أحد، وأنتم ترون بأعينكم. لكن لا تخافوا ولا تنزعجوا وأبشروا بأن حبيب الله ورسوله الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وعدنا بأن ديننا سيبقى ما بقيت السماوات والأرض حتى ينزل المسيح ابن مريم ويحكم بكتاب الله وسنة محمد ويصلي أول مرة خلف رجل من أمة محمد ويقيم شرع محمد ما يحتكم بشرعه وهو نبي من أولي العزم هو رسول من أولي العزم لما يحتكم بشريعة محمد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. يقول ما حكم الرياء إذا خالط العمل؟ أنا قلت لك أكثر من مرة ينبغي لنا ولك أن نكثر نعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تكرر أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وطبعا هذا إن شاء الله ينفعك ويبعد عنك الشيء. ودائما تقول أعوذ بك أن أخشى خجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصالح عليها مردنا ولا خسر أن تضلني لا إله إلا أنت. هذا يقول من ابتلي بثناء الناس ومدحهم وش يقول؟ يخاف عنه؟ يقول لا ما يخاف. إن إذا مدحك أحد قل اللهم اجعلني خيرا مما يظن واغفر لي ما لا يعلم ولا تفتني بما يقول كما كان بكر يفعل. إذا أثنى عليه رجل يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تفتني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون فإن شاء الله ما يصيبك شيء ولا يقبل. هذا السائل يقول ما رأيك في من يكبر في الصلاة ولا يضعها فوق بعض؟ يعني يضع ذه يعني يمكن فوق بعض وإنما يضعها بجانب. طبعا هذا يسمى الإرسال، وضع اليدين بالجانبين في الصلاة وهو قائم يسمى إسبال ويسمى إرسال، إرسال يدين. وطبعا ما يعرف إلا المالكية وأهل الأهواء هم اللي يرسلون. ولا شك أن المالكية الذين يفعلون ذلك يجهلون أصل المذهب، لأن الحديث الوحيد اللي رواه البخاري من طريق مالك بن أنس. يعني مالك بن أنس هو الذي روى حديث سهل بن سعد الساعدي كنا نؤمر بوضع اليمنى على يسار الصلاة من طريق مالك. فهل يعقل أن يكون مالك هو الراوي الوحيد لحديث البخاري في وضع اليمنى على يسار الصلاة ويتركوه؟ ولكن قيل إن أحد تلاميذه أظن ابن القاسم ولا من هو الذي نشره في أفريقيا والمغرب ثم انتشر في بلادنا على أنه مذهب المالكية، ومالك وأصحابه براء من هذا الحال. وسنة رسول كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا في البخاري. يقول بعض الناس في الصف الأول في يعني في المسجد النبوي يعطون سجاجات يحجزون بها المكان طول النهار أو يخلوا واحد يحجز لهم، طبعا ما هو في أصل الإسلام هذا، ما هو في أصل ولا ينبغي أبدا، بل يترك اللي يصل الأول يكون لمن سبق. يقول هنا يا فضيلتكم علم الفتنة التي أصابت المسلمين والتي حيرت العلماء، حيرت العلماء فيه ليش تحير؟ الحق أبلج والباطل أدلج، الحق واضح، أما اللي في قلوبهم مرض على العلماء هم اللي يبون العلماء يفتون بهواهم، هم بعواطفهم بهواهم بأخلاقهم. من في رحلة التي قبل هذه طالع الحقني بس يمكن سنه 17-18 سنة وطيفر وسيد صغير كده، قال لي يا شيخ وأنا طالع من نهاية المسجد أبويا يمنعني إني أطلب العلم ويقول لي اقعد في البقاله لا تتركها، وش اسوي؟ قلت له البقاله يا ولدي ما هي 24 ساعه، والعلم اي فرصه، اسمع كلام ابوك في البقاله، هو اي فرصه تجيك فراغ من البقاله روح اطلب العلم. قال لي يقولوا لي ان في علماء في المسجد النبوي كفار او مشركين. قلت ويعلمون الكفر؟ هذا بازل ده اللي جاي يسال عن البقاله وعن العلم. فيه علماء في المسجد النبوي يعلمون الناس الكفر. أنا طبعا لما قال لي يعني في مثل مين؟ قال مثل في الشيخ كلان على واحد من المشايخ. قلت له يا ولدي ما أعلم هل اللي بتقوله ده، قال لي انت منين جاك العلم ده؟ قلت ان كان عندي علم والله ولدي من الله، انا ما عندي والله لا ذكاء ولا عندي ذكاء مش الحال، لكن ان كان جاني مسائل هي من فضل الله علي. وخليته، قلت هذا طبعا ما يكلم، لكن خليته مشي. فانظر كيف يبذرون البذور السيئة في نفوس الناس على العلماء هم قاعدين فيه في المدينة. لا طلبوا العلم ولا درسوا، لا طلبوا العلم درسوا، ويحكمون على العلماء. والعلماء ما تحيروا يا ولد، العالم في الفتنة إنما يقول الحق، إذا يقول الحق. وخصوصا الحمد لله بلادنا بلاد حرة، مسألة مرة فيها ظلم بسيدي، وقالت له هي ما دام من أوروبا ومن في لندن، كيف علماء السعودية يفتون بإباحة النصارى يدخلون بلاد المسلمين عشان تبع الدولة يقولون؟ قلت صحيح حكي، كل ما نجي واحد عالم يسأل يروح للدولة يقول له وش أقول؟ أنا الحين أنا بروح أسأل الحاكم وأقول له وش أقول لها؟ أنا يبقى لي 30 أو 20 سنة ما دخلت على حاكم عشان أسأل ولا أقول له يمين ولا يسار، وأعرف أن كل العلماء ما يروحون يفتون يستفتون الحاكم، الحاكم نصبهم يقول كلمة الحق، ولا أعلم أن عالم فصل لأنه قال كلمة الحق، ولا أهين لأنه قال كلمة الحق. إنما عليك بس لا تقول كلمة الحق، قد تقول الكلمة اللفظ واحد لكن الصورة، يعني لو واحد يعني يكلمك الكلمة واحدة، لكن واحد يكلمك بريبك واحد يكلمك بعنف، اللفظ واحد. طبعا اللي يكلم بالرفق غير اللي يكلم بالعنف، اللي يكلم والسب على لسانه غير اللي يكلم والترحم والثناء على لسانه. فالعلماء ما ينبغي أن يتحيروا، إنما عليهم أن يستعيذوا بالله، نعوذ بالله من، نعوذ بك يا ربي من مضلات الفتن، تقولها كل يوم إذا أصبحت ثلاث مرات وإذا أمسيت ثلاث مرات، أعوذ بك من مضلات الفتن والله يحميك من مضلات الفتن. أما والله يا ولدي أنا ما أعلم العلماء يتحيرون ولا ما يتحيرون. وإذا كان عالم يتحير لأنه فكره أو دماغه وصفله إن إن إن قدامه حيرة، يروح يسأل اللي أكبر منه، يسأل اللي أعلم منه، يقول مش أقول بينه وبينه بينه وبينه بدون إعلانات بدون إعلانة. أما كل العلماء يتحيرون، ما أعرف إن العلماء يتحيرون في مثل هذه الأمور. وإحنا عالم تسألني الآن وأنا أجيبه قدام الخلق. وصلنا بدنا تنصح اللي يسبلون الثوب، اللي يسبل الثوب ويحلق اللحية ويظن أن في ذلك زينة، لا أما الله ما فيه زين. أما إسبال الثوب فأنا يكفيني أن من أن رجلا خرج مسبل ثوبه ويتبختر أمر الله الأرض فقشفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأعلم أن عمر لما طعم في هذا المسجد، والله أعلم، صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نرجو من الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يكتب له الأجر وأن يجعله في موازين حسناته. وقد نضطر إلى إيقاف بعض الدروس، ولذلك اضطررنا إلى توقيف الدورة، دورة الفقه، وقد تتأخر إلى النصف الثاني لأن الكتاب له أكثر من 15 سنة لم يخرج، وأنا متأثم في تقصيري في حق الوالد ويحتاج إلى مراجعة وفي نفع للناس، فلا نوقف الدروس إلا لي أمر يعني عظيم. على كل حال الدرس القادم نعتذر عنه، وإن شاء الله الذي بعده ييسر الله ننظر في قضية إكمال الدروس. أما ما ورد في هذا السؤال من عرض المرأة لنفسها على رجل، عرضت نفسها على الرجل وليس من حقه أن يعرضها على الغير إلا إذا عرض فيما بينه وبينه وقال له فلانة طيبة لو تخطبها، فلانة طيبة يعني يعرف فيها صفات ويرى أنها أفضل منها أو أنه يخشى التقصير في حقها، فأخبر صديقها وأخبر رجلا صالحا أهل وكفء لهذه المرأة، ما في بأس. لكن ليست المرأة ملزمة كما ورد في السؤال أنها قالت عرضت نفسي عليك ولم أعرض على غيرك، لكن من حقي أن يدل من باب التعاون على البر والتقوى. وهذا المنبغي للمسلمين، أنك إذا علمت أن عند جارك أو عند أخيك أو قريبك امرأة صالحة وتصلح إلى رجل لرجل، من باب الدلالة تقول والله فلانة تصلح لمثلك لو أنك خطبتها. ووقع هذا للسلف الصالح وللصحابة رضوان الله عليهم، هذا يسمى الإرشاد والدلالة، لك أن ترشد وتدل. لكن المرأة ليست ملزمة، هي عرضت نفسها عليك أو عرضت نفسها على شخص محدود أو معين